في باب الوكالة الذي ذكرها أن من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، يعني لو ادعى رجل أنه موكل من زيد أن يأخذ الوديعة من عمرو مثلا، وإن كان المدفوع وديعة ضمنها آخذها، يعني هذا الرجل اللي ادعى أن زيد أرسله حتى يأخذ الوديعة من عمرو فإنها يضمنها هذا الرجل، فإن تلفت ضمن أيهما شاء، فإنه الآخذ هذا الرجل الذي جاء وقال لعمرو ترى زيد وكلني أن آخذ الوديعة اللي عندك حق زيد، هي يأخذها من عمرو، أعطاه إياها عمرو، فيقول هنا يضمنها الآخذ هذا إن كانت موجودة. أما إذا تلفت في إيد الرجل الثاني هذا الذي دعا أن زيد وكله، فإن زيد يأخذ حقه إما من هذا الآخذ آخذها أو من الأول الذي عنده الوديعة، هذا مقصود العبارة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفع الله بعلومه ولوكم في الدارين، باب الشركة. نعم، وهنا من الاسم معروف، ويكون هناك أنواع من الشركات حيث يشترك اثنان أو ثلاثة أو أكثر فيها، سيذكرها كل واحدة وأحكامها. نعم. وهي أنواع: شركة عنان، وسميت عنان هي مأخوذة من السير الذي يكون على الدابة الذي يضبطها ويحكمها، هذا أي كأنهما الشريكان قد تساوى في العمل وفي تساوى في التفويض وتساوى الكل يعمل بنفس الشيء. قال هنا سيذكرها لكم. نعم. بأن يشترك اثنان فأكثر بنقد معلوم يحضراه، يعني أول شيء لازم إذا ياهو اشترك في شركة عنان أن يقول عبد الوهاب أنا أدفع 1000، ويقول أحمد أنا أدفع 1000 بنقد معلوم يحضراه، يعني يكون موجود، ما يكون واحد دين يقول بعدين أجيب لك بالأجل، لا، لابد يحضرهما أثناء عقد بالشركة على الشركة هذه، ولو من جنسين أو متفاوتين، يعني حتى ما تصح عندنا لا من غائب ولا بالذمة، لابد يكون حاضرا المال عند عقد الشركة. حضر المال، حضور المال عندما يتعاقدا لابد المال يكون موجود، ولو من جنسين أو متفاوتة، سواء كان من هذا دفع دينار وهذا دفع ريال أو هذا دفع دولار وهذا دفع دينار، ما عندنا إشكال، بس ممكن المال يكون موجود ليعمل فيه، حتى لو تفاوتة مثلا هذا دفع 1000 ودفعت 2000، طبعا أنت أرباحك أكثر من راح تكون ليعمل فيه. نعم. والربح ما يشترط ليعملا فيه أي في المال، والربح بينهما بحسب الشرط، واحد اشترط نسبة 2/3، واحد اشترط 1/3 أو نصف من نصف، طبعا هذا فيما بينهما عن تراضي. فينفذ تصرف كل بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيبه، يعني هو ليس مع عنان، يعني هو حقهما كلهما يستويان في التصرفات في البيع والشراء. الآن هو عبد الوهاب دفع 1000 وأحمد دفع 1000، عبد الوهاب في نصيبه ملكه زين، المال مال أحمد قاعد يصرف فيه كأنه وكيل، يصرف فيه كأنه وكيل ليس مالك له هو. نعم. فإن لم يذكر الربح فينفذ تصرف كله بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. نعم. فإن لم يذكر الربح أو الشرك، لم يذكر الربح يعني ما ذكروا كم نسبة الربح بينهم، أو شرط لأحدهما جزء مجهول أو دراهم، ما ذكر يعني شيء مجهول، ما ذكر كم، قال لي ربح مثلا ولم يحدد كم الربح، لا بد يحدد، وإلا تكون هنا الشركة غير صحيحة. تحديد الربح ضروري في باب الشركات، أن يجعل مع نصيبه مثلا كذا أو دراهم معلومة، يعني مثلا يقول أبي مثلا ترى من الربح لي 100 دينار، ما يصير حد 100 دينار، يمكن تربح شركة 100 دينار، لابد يحدد بالنسبة. هذا المقصود هنا. أو ربح سلعة أو سفرة. أو مثلا لو كان يبيعون مثلا سيارات يبيعون سفن، قال عبد الوهاب قال ترى ربح السيارات لي، حدد الجهة اللي يبي منها الربح. ما يصير، يمكن السيارة تربح والسفن ما تربح. لابد يكون هنا، هذا غلطة. أو مثلا سافر وقال هذه السفرة ذهبنا إلى الصين أرباحها كلها لي، ما يصح مثل هذه. ونحوه. أو كان المال غير نقد أو نقرة أو مغشوشا كثيرا لم تصح. ما يصح أن يكون غير نقد، يعني مؤجل، لابد يكون مال موجود. أو نقرة أي قطعة مذهبة من الذهب، من الذهب أو فضة يكون مثل له، وهي لم تضرب لأن قيمتها تزيد. يقول له شوف هذا الذهب راح نبيعه لي وهذا الذهب لك أنت، طبعا اللي كان صافي خالص أقل من عادي. فإذا لابد هنا من كل هذه مراعاتها. أو كان الفلوس اللي إياها مقشوشة أو ما تستعملها السلطان ألقاها، ما كفايدة لأنه لا ينضبط هنا حيث. نعم. لم تصح كمضاربة. والوضيعة بقدر المال، هذا حال كالمضاربة ما تصح لأنه مال ما يصح العمل به. والوضيعة بقدر المال، كما أن لابد من اشتراط في المضاربة، يعني المال تعيينه، كما أنه المضاربة أن واحد يدفع والآخر عليه الكد والتعب، سيأتي إن شاء الله ذكرها. والوضيعة بقدر المال، يعني خسارة بقدر المال بينهم. يعني واحد لو مثلا خسر، هم حاطين مثلا 5000 والخسارة كانت 1000، إذا كانوا كلا منهما دافع 2500، الخسارة 500 على كل واحد منهما. لكن لا، واحد دافع 3000 وواحد دافع 2000، صاحب 2000 خسارة أكثر، 3000 أكثر من 2000. هذا قصد عقد، أي الوضيعة الخسارة بقدر المال. ولا يشترط خلط المالين. لازم نخلطهم مع بعض؟ لا، مو لازم. قد يكون هذا في البنك وهذا في البنك وخلاص، بس شركاء معطيه موكلة على فلوسه وهذا موكلة على فلوسه. الثاني المضاربة، هاي النوع الثاني من الشركات، سميت مضاربة لأنها من باب ضرب الأرض. نعم. كالتجر بهذا هو دفع مال إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما، هذا مع المضاربة، دفع المال إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما. واحد يدفع والثاني بس يروح عليه جسد والتفكير والتخطيط بالبيع والشراء. مضيعة خسارة. يعني إن دخلنا ب5000 دينار وخسرنا منهم 2000 صار 3000، كم تأخذ أنت؟ لا هي كلها 5000، 2500 و 2500 خسر 2000، خسارتك 1000 أنت، خسارته 1000. المضاربة كالتجر بهذا والربح بيننا. كالتجر بهذا، يعني أخذ هذا وروح تاجر فيه وروح بينه، أخذ هالسيارات وروح بيعها وروح بيننا على مثلا نصف، على 500، على 600، على 300. نعم. فيتناصفاه وإن سمي لأحدهما فالباقي للآخر. يعني قال لك الربع ولي ربعين، ثلاث أرباع، أو قال لك الثلث ولي ثلثين، خلاص على حسب ما يتفقا. وإن اختلف لمن لي بينهم، لمن المشروط فلعامل كمساقاة ومزرعة ومزارعة. حين شنو اختلفوا فيما بينهم؟ قال يعني اختلف رب المال والعامل، قال فالجزء المشروط لمن يكون؟ فيكون للعامل لأنه مستحق بالعمل وهو يقل أو يكثر، وإنما يعني حصته بالشرط. قال له هنا يوم قال اختلفوا من حق الربع مثلا، خلاص الربع حق العامل، عامل اي العامل هو اللي ياخذ الربع لو كان شرطي على الربع. لا اصل المشروط ان هذا صاحب المال هو اللي يشترط مع العامل، مو على صاحب المال يكون المشروط عليه، العامل اللي سوف يعمل بجهدي لان صاحب المال هو دافع المال. فاذا كان شرط في شرط خلاص يقبل، فالعامل هو الشرط. مثل حاله سياتينا في باب المساقات مبارك إذا اختلف في جزء المشروط وقدره فهو للعامل لأنه يستحق بالعمل. ولا يضارب لآخر إن ضر بالأول بلا إذنه. ضارب أنا يعني لو اشتغل عبد الوهاب بمضاربة خذ من أحمد 1000 دينار وعليه ضارب فيها، بعدين وراء راح اشتغل مع محمد وأخذ منه 1000، المفروض 1000 الأولى اللي قاعد يبذل جهده فيها هي ما يروح يسوي مضاربة ثانية، لأن المضاربة الثانية تأثر عليه راح يقصر من همته من جهده. هذا قال له، يقول هنا يقول شنو ايش قال؟ ولا يضارب لآخر إن ضر بالأول، لكن لا كان مشترط مع الأول. ترى ها أنا يوميا من الصبح السوق إلى الساعة 12 أضرب مالك، هني اشترط على رب المال ما في إشكال. صار العصر ما عنده شيء، خد مال واحد ثاني راح يضارب فيه، هني ماكو إشكال. لكنه لو كان أصلا جميع الوقت هو متفرق لصاحب المال فلا يجوز أن يضارب بآخر، قال لأنه سيضر بالأول. قال هنا ولا يضارب بآخر إن ضر بالأول بلا إذنه، لا بد يستأذنه. إذا كانت المضاربة في حالة أنه لو أخذ مال الثاني قصر في مال الأول فإنه يكون وقع في خلل في المضاربة، لكنه استأذن ما في إشكال. فإن فعل بدون إذن رد حصته في الشركة. شلون؟ أخذ عبد الوهاب من محمد 1000 دينار على أني ضرب فيها، والروح بينهم بالنص، كان يطلع ربح 100 دينار بالألف يقسمها بينهم، راح من وراه واخذ من أحمد 1000 دينار يضرب فيها، صار ربح عند محمد، الشركة قامت تطلع 80 بدل 100 أو تطلع 50 60 طلع 60 بدل 100 30 حق محمد 30 عبد الوهاب. محمد اكتشف أن عبد الوهاب قاعد يضارب من وراه في شركة ثانية مع واحد ثاني وقاعد يطلع ما شاء الله 60 أو 80 طلع، يجي الحين يقول تعال تعال تعال 40 اللي ربحته أنت بيني وبينك نصيفة، لأنك مفروض أنك تبذل جهدك في شركتي أنا. قال هنا فإن فعل رد حصته في الشركة، يعني هذا مقصود أنه ما ربحه عبد الوهاب بالشركة الثانية يكون نصفه ما بينه وبين أحمد أو بينه وبين محمد حسب اللي نعم هنا نعم. وكله في العمل ولا بد أن يوفي به بحقه فإن فرط فيه نعم. ولا يشتري من يعتق على رب المال بيعتق. يعني ما يروح يشتري شيء يصير حر، يعني ما يروح يتاجر بشيء راح يعلم أن هذا العبد أخو صاحب الشركة نعم. لا يصير 3 يصير 4 يصير 10 يضربوه حق مال واحد ما فيش كلام، مش الشركات الآن أنت تحط وأنا أحط قصدي مضاربة. فإن فعل ضمن ثمنه الآن الوديعة الموجودة في البنوك هي عبارة عن مضاربات نعم. فإن فعل ضمن ثمنه وعتق نعم، لو راح شرى واحد يدري أن هذا يعتق على صاحب المال يضمن فعله، يصير العبد حر ويضمن فعله نعم. ولا يقسم ربح مع بقاء عقد إلا باتفاقهما، يعني لو عرفنا ولا يقسم ربح مع بقاء العقد ما دام العقد مستمر في الشركة 3 سنوات وجينا السنة الأولى ما شاء الله ربح 1000 دينار، طيب ما دام الشركة باقية لا يقسم إلا باتفاقهما، ها نوزع الربح ولا نخليه؟ وأن تعمل بعض الشركات يقول والله نرد الربح على رأس المال محتاج له، إذا اتفقت في مجلس الإدارة أو مجلس العمومية اتفقوا خلاص يرد الربح إلى الشركة أو يقسم بينهم نعم. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر حسب من الربح، يعني لو كان هناك ربح طلع بعد ما طلع الربح ما شاء الله ربح 10,000 والمضاربة كانت ب50,000 موجودة الأرباح، غدا ما يضاربون وصارت خسارة قبل يوزعون الربح، يرجع الربح مرة ثانية إلى رأس مال الشركة، فما يأخذ أحد منهم الربح. حسب من الربح قبل قسمه ناضا أو يعني ناضا هنا المقصود تصفية، إذا أردنا أن نصفي المتاع نقدا يعني ردها. هو شرى سلع، مثلا تاجر بالسيارات وربحه فيها ما شاء الله 10,000 دينار، راحه واشتروا بعدين مثلا آلات كهربائية خسروا فيها، في الخسارة باغي منها شيء، يبيعونها لخسارتها ويدون رأس المال إلى الشركة لأنها صارت خسارة في الشركة ناضا، كأن المتاع يباع ويأخذ مكانه نقدا يصفيه حتى يأخذ النقد. أو تنضيضه مع المحاسبة، محاسبة فيما بينهم عاد يحاسبون بحيث يردون الحقوق والباقي إذا في شيء. نعم، يعني لا بد يجبرون الخسران، لا بد من جبر الخسران. الثالث شركة الوجوه، هني ما كل رأس مال وجاهة، حكمك وأنت مكانتك في السوق لك وجاهة، تروح عبد الوهاب يروح إلى التاجر الفلاني ويأخذ البضاعة مجانا، مو مجانا قصدي بالدين، وأحمد يروح الفلات وفتحتهم دكان جديد، كل واحد خذ بضاعة الثنتين الشركاء ووضعها في الدكان، لكنهم ما دفعوا ولا شيء، والآن ما وجد بالسوق، يعطون أصحاب السلع وبعدين يبضون فلوسهم، هذا المقصود وجاهة. كان يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما، فما يعني شروا شنو بالمكانة الاجتماعية بالجاه. فما ربح فبينهما ونحوه، أي حسب اتفاق بينهم. وكل وكيل صاحبه وكفيله بالثمن. نعم، بالحالة هذه وكيل وكفيل بالثمن، يعني كل واحد وكيل وكفيل على ثمنه، وكل وكيل صاحبه، يعني أنا وكلتك وكفيل تكفل، يعني أنت الآن لما أنت عبد الوهاب خط البضاعة مني وأحمد خل البضاعة مني بعد بضاعة ثانية، أنت الآن وكيل صاحبك وكفيل، حتى لو أن بضاعته خسرت راح تدفعها حقي الخسارة، كفيل بنفس الوقت أنك تكفل صاحبك وبنفس الوقت أنت وكيل عنه. نعم، والملك والربح واضح عبد الوهاب، والملك والربح كما شرط والخسران بحسب ملكيهما. نعم. الرابع شركة الأبدان، هذه شركة ما فيها رأس مال وإنما بأبدانهم، حطب حطابين مثل عندنا صيد السمك هنا، خاصة أصحاب السمك إيش بأبدانهم يأخذون، ثم يأخذون إما على يقسم على الذين راكبين في السفينة الربع، وصاحب السفينة له ثلث، البحارة وصاحب السفينة له الثلث، والسفينة لها الثلث، تأخذ ثلث من المال، هكذا عندنا التقسيم في الكويت، يعني ما في رأس مال وإنما سحب صيد. طبعا يخصم ما يحتاجونه من بنزين أو ديزل أو كذا. يعني كان يشترك فيما يكتسبان من مباح كاحتشاش واصطياد، أو يقبلان من عمل كحداد، تقبلان عندنا أو يقبلان عندكم، نعم أحسن الله، أو يتقبلان من عمل كحدادين ونجارين. أي الآن هنا بإيدهم يشتغلوا صنعة، هذه الصنعة زين كيف 4 بالمصنع 10 في المصنع، شلون على حسب ما يقبضونه من الناس من الخشب ويشتغلون فيه ويسوونه ويردونه حق أصحابه. ويلزمهما فعل ما تقبله أحدهما، يعني الخياط الحين ما تروح له أنت لما تسلمه هدوم خياط على سبيل المثال، كلهم مسؤولين أصلا على خياطه، يمكن ما تجي أنت ولا خياطك اللي أنت معطيه المعلم سافر معناته خلاص ضاعت حقك، لا يقول لك كل منهما مسؤول، يتقبلان أي هذا العمل ما دام منهم في شركاء في هذا الموضع في هذا المكان، كلهم مسؤولين عن البضاعة اللي سلمت لهم والثوب اللي أعطيتهم إياه أو الخشب اللي أعطيتهم إياه حتى ينجرونه لي. نعم. ومن مرض أقيم مقامه بطلب شريك. هم الآن مو عايش شركة أبدان نجارين حدادين، واحد فيهم صار مريض دخل مستشفى شهر شهرين، شو بياخذ حقه من فلوس شركاء مع بعض؟ إذا شريكه قال له جيب مكانك واحد، أجر لك واحد وجيبه مكانك، ما اشتغل خلاص، ما يصير بعد عطى شغلنا، احنا الحين ماخذين اغراض الناس الخشب والحداده والحديد ونشتغل حق الناس وانت صرت مريض. فاذا طلب منا شريك ان يحضر مكانه واحد بالاجره يجب عليه ان يحضر واحد مكانه بالاجره. هو يدفع اجره صح على بارباح من ربحه. والكسب بينهما ولا تصح شركه دلالين. هذه صورتها كاجرت دابتك والاجره بينما، يعني كأجرت دابتك والأجرة بينها. هنا يشترط على الإنسان بشيء لا يملكه الإنسان، ما أملكه أنا، واشترط عليك أأجر لك وأخذ نصف الأجرة معاك كل يوم، ما شاء الله كل شهر أخذ معاك، إيه ملكك، شلون أنا أخذ كل شهر معاك أشارك فيها؟ نعم هو في الأمر الأول أن الدلال يرشد وله زبائن، وهذا الآن متفق عليه. الأجرة الأولى نصفها يأخذها الدلال من باب دلالته، يأخذها من منه؟ من المستأجر، مو من المؤجر أصلا، بعد مو صاحب الملك. أيوة. لكن هنا اشترط عليه بدون جهد أنه كلما دفع لك الإجارة أعطي نصفه، لا تصح، لأن الشركة الشرعية لا تخرج من عن الوكالة والضمان. هنا ليس فيها وكالة وليس فيها ضمان في الإجارة، ما فيها ضمان ولا شركات كلها مضت فيها وكالة وفيها ضمان. الخامس شركة المفاوضة. المفاوضة شفت الشركات الأبدان والوجوه والمضاربة وكل ما سبق والعنان، ممكن كلها تدخل تحت المفوضة المفاوضة. أني فوضتك بجميع أنواع الشركات، مثل الآن شركات كبيرة ما تشتغل بكل شيء في حال واحد، قد يكون عندها صرف العمولة، وقد عندها مثلا بيع وشراء، وقد عندها مثلا تأجير، وعندها كل أنواع الشركات والصيد هذا كلها مفاوضة. كان يفوض كل منهما للآخر كل تصرف مالي وبدني، وإن أدخل كسبا نادرا أو غرامة فسدت. أما إذا كان دخلوا شيء لا يصح، يعني شيئا من الأشياء الذي لا تصح، يقول لك يعني دخلوا في شركتهم، قال حتى نبحث عن آثار أو نبحث عن ركاز، الركاز دفن بالجاهلية، نروح ندور، هذا ممكن تجده ممكن ما تجده، هاي شيء نادر. مثل يبحثون عن آثار، دخلوا من ضمن شركتهم البحث عن الآثار ويكون بينهم، يقول لك هذا ما يصح، لأنه صح في بدن وتعب، لأنه ممكن يحصلون كما يحصلون، هذا غزهم. ولكل وإن يعني أدخل كسبا نادرا أو غرامة فسدت. والمقصود هنا بالغرامة ضمان غصب أو أرش جناية، يعني قال لا تشترك معي، يشترك معك في الشركة، قال شوف إذا مثلا صار في غصب منك لشيء نضمنه احنا، لا ما يصير، هذا ما يصير، ما يصير ضمان المغصوب او الجناية كضمان عارية مثلا، مثل هذه ما يصح، لانها اصل هذه الاشياء ما تصح فيها الضمان. نعم. ها الشركة المفاوضة ممكن يكون الابدان، وممكن تكون عنان، وممكن تكون ما سبق كل انواع الشركات. ولكل يعني فسد شركتهم، ليش فسدوها؟ لأنها عقد لم يرد الشرع بمثله لما فيه من الغرر، تعاقد مع صاحبه على أن شنو إذا أغصب شيء يضمن له، ما يصير هذا، أو إذا ضرب واحد وكسر رأسه يضمن الكسر أرش الجناية، هذه عقود ما في شركات، هذه ما تصح فيها الشركات. نعم اي لان تشمل تدخل فيها جميع انواع الشركات الضاره. كنت تحت شركة مفاوضة، أنواع الشركات الأربعة تدخل في شركة هذه الواحدة، لأن الأولى كل واحدة بروحها مستقلة شركات تجمع كلهم. ولكل كسبه وعليه ضمان غصبه ونحوه. هذا إذا كان واحد بيوم عمل شيء وغصب هو يضمن، أنا ما أضمنه، نعم ما أتحمل عمله. يعني الفساد هذه نوع من الشركة، فإنه كل واحد فيهم حينئذ لو فعل مثل هذه الأفعال ودخلوا أشياء نادرة، فإنه حينئذ لو اعتبروا شركة فاسدة، وما حصل من كسب لكل واحد منهم كسبه، ما الثاني ما يتدخل في أمور. أي لأنه وضعت أشياء فاسدة، شروط فاسدة فيها. لا وحتى لو كان خبيث، خبيث ما يصير ركازها مو خبيث. قال رحمه الله: باب المساقات. في الأشياء النادرة، في الأشياء الفاسدة يتحملها واحد منهم، لأنها مثل هذه ما تدخل فيها الشركات، ورش غرامات جنايات. باب المساقات. نعم، هنا يعني إنسان يقدم شجر أو مزرعة يطلب من واحد عامل يسقيها حقه، وما يتعلق في ذلك من أمور من عناية في الزرع وتنظيفه وترتيبه، هذا المساقات. تصح على شجر له ثمر، هذا شرط، إن أصلا هو راح يأخذ العامل من الثمر، أجرته تكون من الثمر. على شجر له ثمر يؤكل جزء منه، وعلى شجر يغرسه ويعمل فيه بجزء منه أو من ثمره. يعني سواء كان مزارعة أو زرعة تأتي بعدين، هنا المقصود المساقات على أنه يقوم بسقياها على أن يربح شيء مما تخرج تلك الثمار. مشاع، ما يقول له لا لك بس هذه الجهة، لا من مزرعة كلها، إذا كان يسقيها كلها خلاص منها، يسقي نصها ما يسقي نصها، النص اللي يسقي له حق في النص. فإن فسخ مالك قبل ظهوره ثمره، قبل ظهور ثمره فلعامل أجر مثله. الأصل بذلك أنه العقود هذه يعني مش لازمة، ولو قام جائزة، وإذا قام واحد منهم بفسخ العقد، إذا كان العاقد المالك هو اللي فسخ العقد، شنو حق الأجرة؟ شنو حق العامل؟ بس راح تعبه يعطى أجرة مثله، يعني يقدر كم العامل اشتغل 10 شهور وباقي 6 شهور 10 شهور حتى الثمار تطلع، كم نعطي العاد العامل؟ 100 دينار، خلاص يأخذ 1000 دينار لأنه اشتغل 10 شهور، لأن رب المال هو الذي فسخ العقد. لكن عكس، لو أن العامل هو الذي ترك العمل لا يعطى له شيء، لا انفسخه. وعلى عامل ما فيه صلاح، شنو دوره في المزرعة؟ وعلى عامل ما فيه صلاح من حرق وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه، بحسب الحال شنو يشتغلون بالزرع هناك، يعني مثلا كان تنظيف من تحت، مشي الماء ترعى إليها، توصل ما توصل، لازم يعتني فيها، تلقيح وقت تلقيح الثمار وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه. نعم، كل ما يتعلق في ذلك، يعني حتى ما يتعلق في موضوع هنا، يعني ألزموه حتى في موضوع الحصاد، ما جاء من الحاصل لا يحتاج إلى حفر مثلا، يحتاج إلى شيء، قال قطع الحشيش المضر تحته، قد يكون الحشيش أحيانا يطلع يأثر على الزرع. نعم. وعلى رب مال ما يصلحه كسد حائط وإجراء، يعني إذا طاح الحائط ما يتكلف فيه، طبعا مزرعة طاح حائطها ما يتكلف فيه، هذا رب المال. وإجراء النهر إذا ما يوصل له الماء، أنا صاحب العامل داخل مزرعة هو عليه طرق الماء كيف تجري كيف تروح حق الشجر، هذا على العامل، لكن أصل الماء ما يوصل له، البركة انتهت ماء منها، هذا دور رب المال أنه يأتي بالمال ويملأ البركة. نعم. كسد حائط وإجراء نهر ودولاب ونحوه. نعم. وعليهما جلاء، يعني كل آلة تدير الماء، والدواب اللي يحتاج إلى كامل يحتاج إلى ماء، إلى الدواب تسحب الماء. وعليهما جذاذ بقدر حقيهما. أما تقطيع جذاذ تقطيع الثمار يتكلف في العامل بروحه، لا اثنينهم إذا محتاجين عمال وقت الجذاذ اثنين يتكلفون فيها بقدر حقيهما. يعني واحد كان اتفق رب المال بيعطي مثلا ربع وثلاث أرباع للمالك، هنا كم لو كان يحتاجون مثلا عمال بألف دينار أجرتهم، كم يدفع العامل؟ 250 و750 يدفعها صاحب المزرعة. لا إن شرط على عامل، لا إن شرط، إذا كان مشترطي عن عامل هنا يتحمل الشرط على رب المال وعامل كذا هنا بشرط، لأنه ما جاء واشتغل إلا بشرط يتحمل الشرط. وتصح المزارعة بجزء مشاع معلوم. المزارعة عكس المساقات، مساقات الزرع موجود ويزرع ويسقي، أما المزارعة لا، يعطي أرض ويبي يزرعها ويتبع ذلك الأمور أخرى، يعني يزرعها حتى تثمر ويكون بينهم بالثمار على حسب، خاصة مثلا لو طماط أو باذنجان أو بصل أو هذا الذي أو برسيم، هذا ما شاء الله يعني بالسنة مرة ممكن أو مرتين حسب. المخيل إذا صار 5 سنوات يعني المخيل تحتاج 5 سنوات على أي، هذا الله يعينه بس السنة هذه كلها براش حسب الزراعة، مزرعة ويدري ما يبي يعمل بالمزرعة، وهو عارف إن أصلا ما تنزل مو بسنة واحدة تطلع ثمارها، العام ما جاء واشتغل هو ما يعرف عارف. وتصح المزارعة بجزء مشاع معلوم من زرع بشرط علم بذر وقدره، يعني البذر لابد يكون معروف، وهو طبعا يشترطون عندنا مذهب البذر يكون من رب المال، نعم، وقدر البذر هذا كم يطلع من أشياء إن شاء الله، يعني كم كيلو، لأن أي هنا المقصود يعني للعام المعلوم نسبة بالنسبة، كذلك علم البذر كشجرة مثلا المساقات برؤيتها، البذر مثلا عارف كم راح يبذر كم شجرة منها ويعني واضحة لها، لأنه سيعقد عقد على شيء لابد يكون صفته واضحة. وكونه من رب أرض كغرس، هذا المذهب، وإن كان يعني الشيخ سالم تيمية اختار الرواية الثانية على لا لا يشترط البذر من رب المال، واختارها ذلك حتى ابن قدامة هذه مسألة، والشارح والشيخ سالم تيمية والرواية الثانية إمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر لما يعني أمكنهم في خيبر على أنهم يزرعون الزروع فيها ويكون على نصف على نصف الزرع، لم يشترطون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو يدفع البذر، نعم. وكونه من ربي أرض كغرس في مناصبة، نعم مناصبة أي دفع الشجر لمن يغرسها، نعم. وإذا أجره أرضا وساقاه على يعني أجرها أجر أرض وساقاه على شجرها صح بلا حيلة، يعني هو إيش المقصود؟ يعني إذا آجره على الأرض وساقاه على أنه يسقيها على شجرها صح بلا حيلة، أي على بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لما أعطاه الأرض يزرعها أو فبعد ذلك أراد رب المال أن يعني يأخذها، بس بشرط ما يكون هناك حيلة على بيع الثمار قبل صلاحه، لا يجوز. قال وإن آجره أرضا وساقاه سواء كان في هذا وهذا على شجرها صحة بلا حيلة، يعني شنو؟ لما أراد هنا يأخذ الرب المال كلها له أو عكس، بشرط أنها لا يحتال على قضية أن بيع الثمار قبل الصلاحة، لأن بيع الثمار قبل الصلاحة لا يجوز. كذلك هنا في باب هنا موضوع إجارة الأرض أو المساقات، إذا كانت تؤدي بها إلى وضوع في غرر على أحدهما يدخل في مثل البيوع باب البيوع، هذا قصده. وإذا آجره أرضا قال هنا مقصود هنا أي جمع بين الإجارة الأرض والمساقات على الشجر كالبيع، ولا والإجارة لأنهما يجوز، يعني أعطاه أجر الأرض وكذلك ما يتعلق فيه لأنه دخل أفرد كل واحد منهما فجاز الجمع بينهما، يعني أجر الأرض وكلفه كذلك بالسقية سقيتها. قال وإن جمع بين إجارة الأرض والمساقات على الشجر كالبيع والإجارة، لأنهما يعني مثل باع الأرض وأجر البائع لما باعها الأرض طلب من المشتري أن يأجر حقه، يصح هذا؟ يصح بيع لك وأجرنيها بأجر إذا أنت راضي الرضا مقصود بها هنا. مثل هنا لو أجره الأرض وأمره بسقياه على أنه يسقيها كذلك، فيجمع بينه بحيث أنه لا يكون هناك أثر في موضوع أن بيع الثمار قبل صلاحه. قال أن يجمع بين إجارة الأرض والمساقات على الشجر كالبيع والإجارة، لأنهما يعني عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما فجاز الجمع بينهما، هذا المقصود بهذه المسألة. قال هنا لا تصح بلا حيلة، قال هنا مقصود هنا على أن يبيع الثمار قبل بدو صلاحه. طبعا ما يجوز بيع الثمار قبل صلاحه إلا إذا شراها لأجل البهائم يجوز البيع قبل الصلاح، أما إذا باعها قبل الصلاح ما يجوز البيع قبل بدو الصلاح.